What? Let me in. bitches. نحب نشد الروت ونقلب المناظر نقلب وجهي من هنا يما نحب نعيش الاحياء بالموت نوفا كيما ولد زارع بشي خاطب له يا ليلي يا ليلا وسمش نسكيك يما وقالوا لي ليلا سيروا في قلبي غما يوسف رجل مريرة نطلق تخلق وبشي خلق خاصة مريرة ولاد الحكومة شبعتنا مغيرة عرض العيبين بخي بعيش وسب بعيرة حبوا يشوفونا كيف السيلة ومربط في طيبة وخلق وتساكين مغيرة يحبوا كفري معنك شي عائلة شوفوا سيستام حكموا ولاد المتحيلة يحبوا فايق عن لوجود ساكت على حق الدورة في بل يحبوا موجود يم يو هيك شغالة على الجود شغالة ولاد الحكومة قاعدة قاعدة عمل لحدود تهيدوا في قفص المسود اصبع عم في ابو زيدك للك عشت يم يحبوا قاعد في زنجة مرفوض المستقبل تشوف فيه متعب في بحبك بالرحلة ضايع في الحدود وبكيت الشمس حومة بين بلاد الحدود يما خلوني بشي خامس فوت وحبونا